الذي صنع الكبرى ثم لا يمكن يقرأ الحمد لك وتسمع بصلاة وتؤثر الحياة بالنغة تطير وابقى أن هذا رسول الله صوفي إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هذا تحقيق الراشد وجوه من خاشع عاملة النصب تصنع حمية تسقى من عين عينة لسنة طعم إلا من ضريب لا يسمي ولا يمجو جوه يومين نعمل كل سعي راضية في جنة عالية تسمع في الأغية تفي عن جديد تفيصل المصوات وقام وضعت المال أمصف التجار يمثوثة فلا ينظرون بك وقت ويسمعك فرجع بجبالك في نصف الفيضة في فلكر إن من دم التول السعي من مسيطر.